وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لن تستطيع أن تصل إلى حسن الظن بالله واليقين بما عند الله إلا عند المصائب. بالله عليكم إخواني، متى نستشعر نعمة اليقين ونعمة حسن الظن بالله؟ إلا عند المصائب. أفضل ما يملكه المؤمن حسن الظن بالله. صدق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما قال: والذي نفسي بيده ما أعطي عبد مؤمن أعظم من حسن ظنه بالله تعالى. رأى أحد التابعين قرينه الذي توفي في المنام فقال له: اشتقت لك فأخبرني ماذا فعل الله بك، ماذا فعل الله بك بعد الموت؟ قال: يا أخي والله ما نجاني إلا حسن ظني بالله. يقول سفيان الثوري: والله ما أحببت أن يكون حسابي يوم القيامة بيد والدي، ما أحببت أن يكون حسابي يوم القيامة بيد والدي، فإن ربي عندي خير من والدي. انظروا إلى حسن الظن، إن ربي عندي خير من والدي. وكان إذا قرأ قول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يقول: يا عباد الله أحسنوا الظن بالله. أحبتي في الله، لأن الأمة غفلت عن حياة نبيها صلى الله عليه وسلم، ظنت أن المصائب التي تمر بها في هذه الأيام لم يمر بها أحد من قبلها. ولكن لو راجعنا تاريخ الفتن وتاريخ الابتلاءات التي مرت على الأمة لوجدنا أنفسنا في خير عظيم. وكلنا يعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان وحده في المدينة واجتمعت عليه قريش وغطفان وبنو أسد ومن اليهود بنو النضير وبنو قريظة. وليس أعظم من كلام ربي وهو يصف هذه الحال فيقول في سورة سماها ربنا سورة الأحزاب، قال: جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. يقول أحد المنافقون بعدما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل الفأس رسولنا صلى الله عليه وسلم ويضرب الصخرة الكبيرة التي عجز عنها الصحابة، فنادوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بسم الله، وضرب الضربة الأولى ثم قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأرى قصورها الحمر من مكاني هذه. ثم قال: بسم الله، وضرب الصخرة فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأرى قصرها الأبيض من مكان هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب الصخرة وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأرى أبواب صنعاء من مكان هذا. يقول المنافقون: رجل منهم محمد يعدنا بكسرى وقيصر واليمن وفارس والشام، وأحدنا لا يستطيع أن يذهب ويقضي حاجته، وتظنون بالله الظنون. عندما يسمع الكثير من الناس هذا الكلام يقول: يا شيخ أين أنت؟ أين أنت؟ ألا تسمع؟ ألا ترى؟ ألا تشاهد؟ أنت تتكلم عن سنوات طويلة، حالنا مختلف، هؤلاء هم المثبطون، هؤلاء هم الميأسون، هؤلاء هم المضاعفون للشباب. أهل الإيمان وأهل الثقة واليقين بالله تعالى لا ينظرون للمشاهدات ولا للأسباب، بل يتيقنون على رب الأرض والسموات، ويعلمون أن الله تعالى فقط هو قاضي الحاجات، وهو الذي يدبر الأمر بين السماء والأرض. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يعد الناس، ولسان حاله وحال صحابته الكرام كما يبين ربنا جل جلاله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذه الآية تنطبق في هذه الأوقات: إن الناس قد جمعوا لكم، القريب والبعيد، الصاحب والعدو، الكل قد جمعوا لكم، اجتمعوا عليكم، توحدوا على قتالكم. فماذا قالوا؟ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، انتبهوا منهم. قال: فزادهم إيمانا. أهل الإيمان كلما سمعوا هذا الكلام كلما ازدادوا إيمانا، وكلما رأوا أن البلاء قد ازداد تيقنوا أن الفرج قد اقترب، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف كان النصر يا أخواني عندما تيقنوا على وعد الله وعلى وعد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أرسل الله تعالى جنديا من جنوده لا نأبه له ولم نتفكر به يوما من الأيام، الريح. أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، أطفئت نيرانهم وهزموا جميعا عن بكرة أبيهم. بماذا؟ بالريح. يا أخواني لا تتفكروا قليلا كيف تنتصر الأمة، لا تتفكروا كثيرا عفوا كيف تنتصر الأمة. الأمة تنتصر إن قامت بأمر الله تعالى وأمر رسوله، بأمر من الله، بوعد من الله هو الذي يسخر الجنود جل جلاله. والله يا أحبتي في الله إني لأعجب للمسلم الذي يقرأ قول الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ربنا جل جلاله وعد، قال: إن جندنا، أي الذين توكلوا علي واعتمدوا على رسولي واتبعوا كتابي، هم المنصورون. يقول كثير من الناس: يا شيخ طال الوقت، قتل الكثير من الشباب وسجن الكثير من الشباب وضاقت علينا الأحوال. يا أحبتي في الله إيانا والاستعجال. يوسف عليه السلام سجن لسنوات طويلة وهو نبي من أنبياء الله، هل اعترض؟ أبدا. عندما خرج قال يوسف عليه السلام: إنه من يتقي ويصبر، ويصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر الذين أحسنوا الظن بالله. يقول الكثير من الناس: يا شيخ الظلمة كثروا في الأرض وتمكنوا في الأرض وطالت سنواتهم. أسألك أخي الحبيب، كم ظلم فرعون الناس؟ سنوات طويلة بنو إسرائيل يعيشون في ظلم فرعون، حتى أن الله تعالى قال عنهم: كم تركوا من جنات وعيون، بنوا القصور وملكوا الأراضي، ولكن حسن الظن بالله تعالى الذي أهلك هذا الملك، تعلمون من أين بدأ؟ من عند أم موسى عليه السلام. عندما أحسنت الظن بالله وطبقت أمر الله وألقت موسى في اليم، يعني في البحر. بالله عليكم يا أخواني، من الأم التي تلقي ولدها في البحر؟ أليست هي من أحسنت الظن بالله؟ عندما اجتمع جند فرعون على موسى ومن معه، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. ماذا قال موسى عليه السلام صاحب حسن الظن بالله تعالى؟ قال موسى عليه السلام: كلا، إن معي ربي سيهدين. لذلك إخواني الأحباء، إيانا أن نكون ممن ينظر كما يقول المثل إلى المكان الفارغ من الكوب، إيانا أن نكون متشائمين، إيانا أن نكون سلبيين. راجعوا حال الأمة في هذا اليوم وفي هذا الشهر وفي هذه السنة ومن عقدين أو ثلاثة عقود، ألا ترون مجامع من الشباب جاءت للمساجد؟ ألا ترون هؤلاء الشباب الذين تركوا المنكرات واعتكفوا في بيت الله الحرام؟ انظروا إلى العمرات، انظروا إلى الحج، انظروا إلى بيت الله الحرام. اسألوا من كان قبلنا، اسألوا كبار السن كيف كانت المساجد من سنوات، كيف كان الشباب من سنوات، كيف كانت البنات من سنوات. هل كنتم ترون النقاب؟ هل كنتم ترون هذا الحجاب؟ هل كنتم ترون هؤلاء الشباب في المساجد؟ هل كنتم ترون هؤلاء المجاهدين الذين رووا أرض فلسطين بدمائهم ورووا أرض العراق وأفغانستان بدمائهم؟ لا يا إخواني في الله، لابد أن نتيقن وأن نتفاءل وأن نكون أصحاب فأل. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل في الأمر كله، وكان يبغض الطيرة. ما معنى الطيرة؟ أي التشاؤم. كان صلى الله عليه وسلم في كل شيء يراه يتفاءل، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال لنا وهو يعلمنا: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. يا شيخ هذا خير؟ شباب تسجن خير؟ نعم خير. رجال تقتل خير؟ نعم خير. اضطهاد علينا خير؟ نعم خير. هكذا يجب أن يكون لسان حالك: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. انتبهوا يا أخواني، هذا الفهم وهذه العقيدة ليست لكل الناس، هذا فقط للمؤمن، لأن غيرنا من الأمم ومن الناس ربنا جل جلاله لا يعاملهم كما يعاملنا. قد يقول القائل: يا شيخ هم ملك الأرض. ربنا جل جلاله قال: ولا تحسبن الله غافلا. إياك أن تسيء الظن بالله. كم من الشباب والرجال والعياذ بالله إذا ذهبت إليهم وسمعت حالهم بعد أن سمعوا إلى وسائل الإعلام الخبيثة التي تبث السموم بين الناس، يقول: يا شيخ أين الله؟ يقول: يا شيخ ألا يرى ربنا ما يحصل؟ هذا أساء الظن بالله. ربنا يقول: ولا تحسبن الله غافلا. إياك، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. نملي لهم ليزدادوا إثما. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابه خير شكر، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له. اصبروا أحبتي في الله، وأحسنوا الظن بالله تعالى، وتيقنوا أن النصر بإذن الله تعالى بعد الفرج والكرب، وأن مع العسر يسرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لأننا بشر أحبتي في الله ضعفاء، قد يصيب أحدنا الهم، فما العمل وما هي الوسائل العملية التي نطرد بها الهم إن أصابنا؟ أول، عياذ بالله، إن أصابنا سوء الظن بالله ماذا نفعل؟ أولا أحبتي في الله، أدعية مخصوصة علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد في غير وقت الصلاة، فرأى أبو أمامة رضي الله تعالى عنه جالسا، فقال له: يا أبا أمامة ما بك؟ فقال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون ضايقتني، فقال صلى الله عليه وسلم: هلا علمتك دعاء؟ إن قلته أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت وأمسيت فقل: احفظوا هذا الدعاء وعلموه أبناءكم وإخوانكم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت وأمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أعيده. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا أمامة، إذا أصبحت وأمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة: ما هي إلا أيام وأنا أقول هذا الدعاء إلا كشف الله عني همي وقضى عني ديني. هذا اليقين والثقة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يروي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بسند صححه الألباني عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ويقول: اللهم إني عبدك، احفظوا هذا الدعاء الثاني، اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وحزني، وجلاء همي وحزني. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال هذا الدعاء أذهب الله عنه همه وحزنه. أولا إخواني في الله الدعاء، ثانيا إياك أن تجلس مع المثبطين، إما أن تدعوهم إلى التفاؤل وحسن الظن بالله، إما أن تتركهم، لأنه كما نعلم الآن لا يكاد يخلو مجلس في الأمة إلا تتكلم فيه الناس عن اليأس، بده يصير في حرب، بدنا نموت، بدها تعلق بالبلد، بدها تخرب الأوضاع، تخرب الأمور، سنقتل، ستؤخذ شبابنا. كونوا متفائلين أينما كنتم، قولوا للناس كونوا متفائلين، وقولوا للناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. إن ظننت بالله الخير جاءك الخير، وإن ظننت بالله الشر جاءك الشر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يحسنون الظن بالله تعالى، والذين يتفاءلون ولا يتشاءمون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إلى غيرك لا تكلنا، إلى غيرك لا تكلنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحسن الظن بك يا عظيم، اللهم اجعلنا ممن يحسن الظن بك يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مسافرا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاقا لوالديه إلا هديته. اللهم يا ربنا يا إلهنا يا رجاءنا، أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء وتسلط الأعداء. اللهم أعزنا بالقرآن الكريم، اللهم أعزنا والمسلمين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.